الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أت الكلام على التوسل والوسيلة، وتكلم المصنف كما قلنا بأنه لا يتوكل إلا على الله وحده، ولا يدعى إلا الله وحده، ولا يستعاذ بالمخلوقات بل يستعاذ بالله جل وعلا، ولا يستغاث بالمخلوقات بل يستغاث بالله وحده، إلا إذا جاء الشرع بتقييد معين وإظهار فيه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بالمخلوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك، التي فيها استعاذت بالجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا يجوز هذا، لا يجوز أمور هذا، لا يجوز. ولهذا نهى العلماء عن التعزيم والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المشروع وغيره، التي تتضمن الشرك، بل نهى عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروع فإنه جائز، فإنه لا يجوز أن يقسم، لا قسم مطلقا ولا قسم على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل، والسائل لله وغير الله، إما أن يكون مقسما على الله، وهذا الذي نتكلم عن النهي عنه، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، يعني توسل به، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم، وكما توسل بدعاء النبيين والصالحين. فإن كان إقساما على الله بغيره فإنه لا يجوز، فإن الله لا جابر له ولا أحد له حق على النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم أنه شعب الإيمان، ولكن المسألة كانت نريد ننتهي من الكتاب كلية، التوسل والوسيلة. وأين أنت جهاد أصلا، أمس أو الأمس؟ لما تغيبت؟ وكان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء، فقالوا أنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم. هو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، لأن الجاه والمكانة نعم تنفع صاحب الجاه وصاحب المكانة، ما لها ولك، يعني ما لها ولك، ما الذي تستفيده أنت من جاهه ومكانته، إلا أنك تستفيد من جاهه ومكانته بشفاعته، أن يشفع لك شفاعة. وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالهم كما كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، لكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة الدعاء. وهنا نقل المروزي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، هذا معلوم، موسى وعيسى وإبراهيم، لكن هذا الجاه لا ينفع الآخرين، هذا الجاه ينفعهم. هو سألت عن السبب، ما سألت عن الاعتذار، ما السبب، لما مثلك لا يتغيب ولا يصح له أن يتغيب، لما يفعل ذلك، لما، فإما أن يقسم عليه كما يقول: بحياة كذا استغفر الله، وبتربة أبيك فلان، وبحرمة شيخك فلان، وحذلك. الإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز إقسام على مخلوق بمخلوق، الإقسام لا يكون إلا بالله جل في علاه، والإقسام بالمخلوق على الخالق سوء أدب مع وجود الشرك. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه وتعالى بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم مخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز، والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة، فطلبوا منه الاستسقاء، وأيضا قالوا أتوجه لك بنبيك محمد نبي الرحمة على الدعاء، أي بدعاء يشفع، ولذلك قال فشفعه فيه وشفعني فيه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، المعنى قراءة الجمهور النص يعني اتقوا، نعم الإقسام برأس فلان وهذا ما يجوز بحال من الأحوال. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني واتقوا الأرحام، فالنصب هنا هو قراءة الجمهور. إنما يسألون الله وحده بالله، يسألون بالله وحده لا بالرحمة، يسألون بالله تعالى تضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فقد قال طائفة وهو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم. هذا كان من انقسم الجاهلية، فهنا القرآن جاء بإخبار سؤالهم لا بالإقرار لهم. وقال ليس بدليل على جوازي، فإن كان دليل على جوازي فمعنى قولهم أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوء، لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة الله تعالى بعملين الصالحة، أو كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أول بعمل صالح في ذلك بصلة الرحم، يعني يسأل بصلة الرحم. ومعنى يسأل بصلة الرحم، المعنى أنه يسأل بصلة الرحم أنها طاعة من الإيمان، فيسأل بالعمل الصالح. ومن ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا باب الإقسام، إنما فإن الإقسام غير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء. قلنا في قول هذا بحق السائلين هو أن يجيبهم وأن يعطيهم، نعم هو هذا الحق أحقه الله على نفسه، وليس لأحد أن يكون له حق على الله جل وعلا. ولذلك كان النبي يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي أو يا عبدي إنما هي أربع، واحدة لي واحدة لك، واحدة بيني وبينك، واحدة بينك وبين خلقي، التي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي ناس إلى ما تحب أن يأتوك. أصلها في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخرها. فللمرء أن يتوسل بالأعمال الصالحة، له أن يتوسل بالأعمال الصالحة، كما أنه لو شفاكم الله عافاكم أحسن الله عليكم، أسأل ربي جل في علا أن أجلكم بالشفاء وأن يحسن إليكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يطيل في أعماركم ويحسن في أعماركم، اللهم أمين يا رب العالمين. رجل ثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي ودعاء الصالحين. وقد تقدم أن هذا التوسل هو التوسل المشروع الذي قاله العلماء. فإن كان فقوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا على أساس التوسل المشروع لا التوسل الممنوع. سبحان الله، الأدلة بأسرها عند تفككها وعند النظر إلى ضمها بعضها إلى وقت ما تجد إلا ما كان عليه أئمتنا من التوسل المشروع دون فإن كان يقصد السائل اللهم أن يسألك بحق فلان أو بجاه، يعني يسألك بإيماني به واتباع له، يعني هذا توسل صحيح، كما قال ربنا إننا سمعنا ينادي ينادي لمن آمنوا بربكم فأمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتوسل بالعمل الصالح. وكان ابن مسعود يقول رب اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي. والعجوز الكبير لك تدخل اللهم أنك تعلم أني أسلمت وهجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا فلا تحمل علي هذه المصيبة. يوم قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. الله أكبر. وقيل بأن داود قال بحق أبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله تعالى يا داود ويحق لأبائك علي. وهذا وإن لم يكن من أدلة الشرعية في الإسرائيلية تعتد بعضها ولا اعتمد عليه. طبعا تعلمون الإسرائيلية أصالة خالف يعني سلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب من شيء يحقق هذا الأمر. لغة الصحابة كان يطلب منهم الدعاء والشفاعة فيكونوا متوسلين بتوجهين بدعائه وشفاعته ودعاء وشفاعته من أعظم الوسائل. والله تعالى لا يقسم عليه بشيء أيضا كما بينا قبل ذلك لا بالنبي ولا بالأنبياء ولا بالمرسلين ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بالصالحين لأن القسم على الله بمخلوقاته هذا لا أصل له في الدين. وفي قوله اللهم إني أسألك معقد العز من عرشك وأمتار الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى بكلماتك التمات مع أن هذا الدعاء تاب في جواز الدعاء به قولين العلماء. قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابي المسمى بشرح الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أي بحق خلقك أو يقول بمحق وبحق خلقك. وقول أبي يوسف قال أبي يوسف معقد العز من عرشي والله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك. يعني هو المسألة على التأويل أيضا وعلى التفسير. وقال قدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق المخلوق على الخالق فلا يجوز. وهذا من أبي حنيفة وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. فقيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به. فهل قيل يجوز أن يقسم عليه مخلوقاته ولا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل لأن أقسامه بمخلوقاته من باب المدح والثناء عليه وذكر الآيات. وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحب غيرنا أو لمنعه. فمن قال غير أسألك بكذا فأما أن يكون مقسما بهذا لا يجوز بغير الله تعالى. الكفارة في هذا المقسم لا المقسم عليه كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفارة فيه لأنه ليس من الإقسام. فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز وإما أن يكون سائلا به وهذا فيه تفصيل. إن كان سائلا بدعائه وشفاعته صح ذلك وإن كان سائلا بذاته فإنه لا يجوز. وأما أن يقسم على الله بالله فهذا هذا هذا الذي جاء به الصحيح. ولذلك قال النبي عن أنس بن النضر قال وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. الفتاوى العز بن عبد السلام لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله إن صح حديث الأعمى. شوفوا وقال إن صح حديث الأعمى. فالعز بن عبد السلام قال بالجواز التوسل بالنبي إن صح حديث الأعمى والحديث لم يصح. الحديث لم فلم يعرف صحته. ثم رأيت أن أبي حنيفة أبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام أحد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد خرج أحد الروايتين عنهم في جواز الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل على التوسل بدعائه ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله ولا من باب السؤال بذات الرسول. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها. والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه كتاب السنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرا. والنبي قال الرجل كان يدعو ولم يصلى على النبي قال عجل هذا. وقال جماعه المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. وقال في المسجد قل كما يقول فاذا انتهيت سل تعطى، كل ذلك في الكلام على الوصول، أراد الوصول إلى مسألة الشفاعة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الوسائل أيضا، والتي تصل بالإنسان إلى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد ذكر العلماء، علماء الإسلام وأئمة الدين، الأدعية الشرعية، وأعرضوا عن الأدعية البدعية، وقسموها إلى أقسام ثلاثة. هذا إن شاء الله يأتي غدا بختام الدرس كلية، أو ختام الكتاب كلية، مع كما قلت محاضرة فاصلة في الكلام على أدلة من قال بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو ترى أنهم يأخذون بكلام الإمام العز بن عبد السلام وكلام الإمام العز بن عبد السلام، يعني حتى هو مشروط بصحة حديث الأعمى اللي هي الزيادة فيه، وحديث الأعمى الزيادة فيه ضعيفة باتفاق المحدثين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.